وتقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى ما كان سحور رسول الله الا تمرات. ولهذا احسن السحور الان تمر مع شوية لبن، حر هذا يكفيه برد ذاك. وكما يقولون التمر يعطي غذاء، كيلو تمر يعطي الرجل قوة طاقة حرارة سعرية تكفيه 24 ساعة. اذا الغرض للسحور ولو ياخذ شربة ماء ولو ياخذ تمرة كاسة اي شيء حتى لا يكون يترك السحور. اذا من اراد ان يواصل فيمسك الى السحور ويأكل وجبته عند السحور. اما الوصال فكما تقدم بانه ايش يكره عند الجمهور لما فيه من اضعاف، وعند الاخرين اذا كان الرسول واصل بهم بعدما نهاهم، لكن الجمهور يكون واصل بهم اقرارا لهم ولا تنكيلا لهم، انما هو تأكيدا على النهي تعجيزا لهم. اذا ما هو هذا تقرير لهم ولا موافقة، انما عدم رضا بعدم قبولهم للنهي وترك الوصال. قال طيب انت شوف، ولكن رحمهم الله بايش بالعيد. هناك اثر ما نهاهم عن الحجامة والوصال الا رحمة به، والبخاري ينفي هذه الكلمة الا رحمة بهم، وغيره يثبتها، وبعضها يقول ارفاقا بهم. واذا كان الامر كذلك فالوصال يجهل الشخص ويضعف قوته ويعيقه عن اعمال البر الاخرى، اذا لا حاجة لذلك، والله سبحانه وتعالى اعلم.